أهلاً وسهلاً. كان الحرام الأحب رضاك وفت سعيد لبي بيه بين الصفا والمروة وقت سعيد طول بيه بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة وديني سلامي يا رايح للحرم الله وادعيلي وسلملي على الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم الله وادعيلي وسلملي على الأمم انظر للكعبة يا محلاها رحيم وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي هني هني هني يا رايح للهادي الله كرام شغلني وملكني فؤادي بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه التهامي واسأله شفاعة وادعيلي وادعيلي محبوبي بالوصال انعم عليا محبوبي بالوصال محبوبي بالوصال الله وجد بالنوال منه إليا وجد بالنوال وبالكعبة الغراء قد همت شوقا وبالكعبة الغراء قد همت شوقا وبالكعبة الغراء قد همت شوقا وبالكعبة الغراء قد همت شوقا ومن يهوى الحسنى يموت عشقا ومن يهوى الحسنى يموت عشقا أيوة أيوة محبوبي بالوصال محبوبي بالوصال الله وجد بالنوال منه إلهي وجد بالنوال قد طفت حول البيت سبعا ملبي قد طفت حول البيت سبعا ملبي قد طفت حول البيت قد طفت حول البيت قد طفت حول البيت سبعا رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي أيوة محبوب محبوبي بالوصال الله محبوبي بالوصال الله وجد بالنوال منه إلي وجد بالنوال وصلي يا سلام على المعلم وصلي يا سلام على المعلم وصلي يا سلام وصلي يا سلام وصلي يا سلام على المعلم وصلي يا سلام على المعلم والآل والأصحاب ربي وأنعيم والآل والأصحاب ربي وأنعيم محبوب محبوبي بالوصال الله محبوبي بالوصال حتى ينعم علينا محبوبي بالوصال طيب الله وجد بنا وهل منه إليا وجد بنا وهل منه إليا الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا يا اتركي الامر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأله الداعي فيقبل الله الله الله الله قديش جميل انه نحن هالليلة عم نحييها بطاعة الله وبتوبة الى الله وقد يكون غيرنا عم يحييها باماكن ما بيرضى الله عز وجل عنها قديش جميل ذلك ما لنا مولى سوى الله بيطلع من القلب حتى ربي سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرحمة آمين. قولوا آمين. الله الله الله الله الله كلما ناديت يا الله يا إلهي يا مجيب بالنبي الهادي المزمل فأجرنا يا إلهي بالنبي طه المكمل الله سوى الله كلما أيوة ذاب شوقا واشتعال لحما طيبة قلبي ذاب شوقا واشتعال سائق الأظان سير بي نحو هاتيك البقاء الله الله الله الله مننا مولى سوى الله أنا أنا كلما ناديت يا ياهو قال يا عبدي أنا الله أفلح من ذكر الله عز وجل.